بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إنما وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يوم وقدر فيها

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق أقدامنا ليكونا من نحن أولياء ومن آياته ولقد

تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com